إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد، نصق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي فرغنا من الله وتوفيقه ما يتعلق بباب اللقطة، وتوقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه باب الفرائض. قال الشارح: لو عبر بكتاب الفرائض كما فعل ابن عبد الهادي وغيره لكان أحسن، لأنه مستقل عما قبله من البيوع وتوابعه. وفي الحقيقة هذه أمور يعني تختلف فيها المذاهب، فربما عد الفرائض بابا من أبواب المعاملات المالية مثلا، وهذا قد يتبع مذهب المصنف، فمعروف أن المصنف شافعي المذهب، فقد يكون في مذهبهم ذلك. والفرائض جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، اسم مصدر، وإلا فالمصدر فرضا وافتراضا، أما فرض فريضة يقول لك هذا اسم مصدر. والفرض في اللغة له معان، منها التقدير، والفرائض التقديرات، فرض كذا معناه قدره، لأنه يجعل فيها لكل شخص هكذا يعني مكتوب قدرا معلوما، لعل الأظهر والله أعلم إذا كانت يجعل هكذا أن يكون الوجه في مثل هذا أن يقال قدر معلوم من مال الميت. ومنها القطع، من معانيها اللغوية كلمة فرض أي قطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيئا منه. وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقطوعا به، والمفروض ما تحتم فعله. واصطلاحا المقصود قالك بالفرائض هنا فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. إذن عندنا أمران: المواريث وهي معرفة نصيب كل وارث، كيف نوزع التركة، هذا هو المواريث. أما الحساب فهو ما يتعلق بتأصيل المسائل وتصحيحها والمناسخات، فهذه في الحقيقة كما ذكر الشيخ هنا وسيلة وليست غاية. ولهذا قال المقصود بعلم الفرائض هو فقهها وفهمها، أما حسابها فوسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها. هناك أبواب في آخر علم الفرائض وفي أبواب الفرائض يقال لها أبواب الحساب، هذه الأبواب في الحقيقة يعني هي وسيلة، وهي لا تتعين وسيلة، فأي وسيلة أدت إلى ذلك يمكن أن تحل محلها. مثال ذلك بعض قواعد ما يعرف عندنا بعلم الرياضيات قد تغني عن هذه الطريقة التي يتبعها الفقهاء، لكن الفقهاء أرادوا أن ينصوا على طريقة حتى من لا يعرف شيئا من الرياضيات ولا الحساب يستطيع أن يستعملها فيصل من خلالها إلى التوزيع. وإلا فلو قلت مثلا هذا له كذا مثلا وحسبتها حسابا بالنسب المئوية مثلا كما يفعل في زماننا، فقلت مثلا هذا له 17 مثلا وفي المئة، وهذا له كذا، أو له 17 وله 16 وسدس مثلا وكذا، فإن هذا إذا ضربته في المال مباشرة يأتيك نصيبه ولا يحتاج إلى التصحيح، لكنه طريقة من الطرق. فالأصل في علم الفرائض هو فقهها وفهمها، أي القواعد الأصلية الشرعية التي جاءت بها، وأما الحساب فهو تابع. قال: وأما حسابها فوسيلة محضة تسلك عند الحاجة إليها، وموضوعه التركات أي ما يتركه الميت من الأموال، وفائدته إيصال النصيب كل وارث إليه، وحكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، لا يلزم كل أحد أن يتعلمه، لكن لا بد أن يكون في الأمة من يحسنه، حتى لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإيصال الحقوق إلى أهلها واجب لا يتم إلا بهذا العلم، لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها، لكنه على الكفاية ليس عليه. وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله، وهذا من عظيم مزايا الشريعة الإسلامية الكثيرة، ولذلك تمتاز هذه الشريعة بعلم الفرائض. فمثلا النصارى ليس عندهم علم فرائض، وكنت قديما أسمع بهذا، وقد رأيت مقالا منقولا عن بعض من أسلم من النصارى يقول: من أسباب إسلامي، وهو من بلد عربي ونشأ في أسرة نصرانية وهو كاتب يعني كأنه معروف، ذكر أنه من أسباب إسلامه أنه كان يكره الإسلام وأهله بناء على نشأته التي نشأ عليها. فقال فصدمت لما يعني بلغ مبلغ معين من السن أننا ليس عندنا، لما مات ميت أو كذا وأراد أن يوزع، أنهم ليس عندهم شيء يوزعون به، وكأنه ذكر أنهم يستعينون به يعني بقواعد المسلمين أو شيء من ذلك. المهم أنه صدم يعني وشعر بأن دينه ناقص وأن الإسلام أكمل منه وكذا، فحدى بهذا إلى البحث وكذا، فهداه الله سبحانه وتعالى وأسلم وصار يكتب في ذلك شيئا مثل هذا المقال. طيب، وقد فرض الله تعالى المواريث بحكمته وعدله وعلمه، وقسم بين أهلها أحسن قسم وعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغ ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان. هذا هو المؤمن، يكون مسلما لله عز وجل ويثق في حكمه سبحانه، لأنه يعلم أنه أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين، وأنه يعلم ما لا نعلم. فمثال ذلك مثلا أن الله عز وجل في الأكثر أعطى الرجل أكثر من المرأة في الميراث، فالمؤمن والمؤمنة يسلمان لربهما في ذلك، ولا يأتي فيعترض على الله عز وجل ويقول لماذا لا يسوي بين الذكر والأنثى في هذا. ولو تأمل المتأمل وأخذ الشريعة الإسلامية كوحدة واحدة تبين له أن الشريعة الإسلامية الغنم بالغرم، فهي أوجبت على الرجال أن ينفقوا على النساء في الجملة ولم تلزم النساء بالكسب في الجملة، ولهذا فالرجل يأخذ أكثر ويصرفه على نفسه وعلى المرأة، بينما المرأة لا يلزمها من الإلزامات المالية مثل الرجل. فالرجل مثلا عليه أن ينفق على زوجته وليس على الزوجة أن تنفق على زوجها. ولو كان الرجل فقيرا والمرأة عندها مال قارون فالرجل مسؤول عن الإنفاق عليها. وكذلك الأولاد، فالأصل فيها أن نفقتهم على أبيهم وليست على أمهم، فبالتالي الرجل هو الذي يعول الأسرة. صحيح أن المرأة قد تشارك إذا كان عندها مال، لكنها قد لا تلزم بهذا، وقد تلزم في حالات معينة مثلا إذا كانت غنية ولها والدان فقيران فإنه يلزمها أن تنفق عليهما من مالها الأصل الموجود يعني. لكن الشاهد أنها لا تلزم بالكسب، لا تلزم حتى بالنفقة على نفسها، باعتبار أن الأصل في المرأة المسلمة أنها متزوجة، لا تلزم بنفقة أولادها وهكذا إذا كان الأب موجودا وهكذا. فبالتالي كل هذا من حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وما خفي علينا أعظم وأعظم في أنه المرأة يقال لها خذي نصيبك وضعي عندك، والرجل يأخذ وينفق عليها المرأة وعلى من. فبالتالي هذا من تمام العدل والحكمة. وكذلك مثلا العاقل الذين يدفعون الأموال، فالأصل أنهم يدخل فيهم العصبة المتعصبون بأنفسهم، المرأة لا يلزمها شيء حتى لو كانت غنية إلا أن تتبرع وتتطوع مثلا شيء آخر وهكذا. هذا يدل على أن المسؤوليات المالية جعلت على الرجل أكثر، فبالتالي كونه يرث أكثر. ولهذا كان أهل الجاهلية أصلا لا يورثون المرأة ولا يعطونها شيئا أصلا، فالإسلام أتى بإيش؟ بإعطائها نصيبها مع حفظ كرامتها، وأنها لا تلزم بالكسب ونحو ذلك، ولا يلزمها من المسؤوليات ما يلزم الرجل. نعم، فمن تأمل، أما الذين يعني يعترضون على حكم الله عز وجل وهذا مجرد تلمس لطرف يسير من حكم الله عز وجل، أما المؤمن فكما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هم لا يعترضون على حكم الله ويثقون في حكمه سبحانه وتعالى لأنه يعلم ونحن لا نعلم. قال وبين ذلك أتم بيان، فجاءت آية المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. وهذا يعني الصريح هو المهول عليه، أما دلالات يعني بعض الناس بعض العلماء جزاهم الله خيرا من باب تعظيم النصوص يحاولون أن يثبتوا أن النص مثلا شامل لكل الصور وكذا من باب تعظيم النص، وهذا لعله جاء ردا على بعض العلماء الآخرين الذين زعموا أن النصوص قاصر على بعض يسير من المسائل وأن أكثرها يحتاج إلى القياس، وهذا باطل. لكن أيضا التكلف في مقابلته أيضا ليس بالجيد يعني الآن سيأتي. وطبعا أنا قبل أن أقرأ عرفت أن هذا لعله له صلة بالشيخ ابن عثيمين لأنه دائما يميل إلى هذا الكلام، وفعلا الشيخ هنا عزل الشيخ ابن عثيمين، وسنجد بعض استدلالاته فيها شيء من التكلف لأنه يستطيع المخالف له أن يردها بكل سهولة لأنها ليست صريحة. فكونك تقول لا كلها تأخذ من الآيات إذا قصدت أنه إشارة بعيدة قد يردها من يردها فنعم، ولكن هذه لا يعني لا تكفي في مقام العراك العلمي والمناظرات كما سيأتي. سيبين أن هناك تكلفا شديدا في رد بعض المسائل إلى الآيات مثلا أو أخذها من الأحاديث، فهذا لا يلزم، لا يلزم، لأن القرآن دل على حجية السنة، والسنة أيضا والقرآن والسنة دل على حجية الإجماع وعلى حجية فهم العلماء، فبالتالي كلها يتكامل يعني. أما أن نقول لا، لابد أن نأخذ كل شيء من الآيات حتى لو كان شيئا بعيدا وبتكلف شديد، أنا لا أرى هذا، بل أرى الوسطية في هذا. لا نقول النصوص لا تدل على إلا على بعض يسير، ولا نتكلف في أن نقول لابد أن نلوي عنق كل مسألة حتى ترجع إلى النص، هذا أيضا فيه تكلف في رأيي والله أعلم، وسيأتي أمثلة يعني على هذا. وقد اشتهرت الأخبار بالحث على تعلم الفرائض وتعليمها الناس، وهي أحاديث ضعيفة. الأحاديث التي جاءت في الحث على تعلم الفرائض يعني، أما الأحاديث هو يدخل في عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على طلب العلم، على فضل طلب العلم، لكن الأحاديث الخاصة بعلم الفرائض فيها ضعف. فمن ذلك هذا الحديث الذي ذكره وقد نظمه الرحبي في منظومته في مقدمتها، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. حديث قال أخرجه ابن ماجه، ثم ذكر أن فيه راويا اتهما بالكذب، وهذا الحديث معناه صحيح، قال تشهد له عمومات الأدلة كآيات المواريث وأحاديث وأحاديثها. الآيات والأحاديث تشمل إلى أصل المعنى، أما تفصيل المعنى أنه نصف العلم أو أنه أول شيء ينزع من الأمة، فهذا قد لا يعني لا يقال إن هذه النصوص تدل عنه. والنصوص الدالة على فضل طلب العلم إجمالا يعني عموما، ويؤيده الواقع، والواقع طبعا نعرف أنه لا يقوى به حديث، الواقع لا يقوى حديث، لكن يقول المعنى يتأيد بالواقع، واقعيا هذا المعنى يقول حاصل الشيخ. فينبغي لطالب العلم العناية بالفرائض والحرص على تعلمها واتقانها لأمرين: الأول أنه يروى أنه ينزع في آخر الزمان والواقع شاهد بذلك، الثاني شدة الحاجة إليه، وأن الناس بحاجة إلى من يقسم بينهم مواريثهم، لأن الناس دائما يموتون ودائما تنتقل الأموال من المورثين إلى الوارثين، المورثين إلى الوارثين. ثم قال: تقديم أصحاب الفروض على العصابات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. هذا الحديث أصل في باب الفرائض، وهو عمدة في هذا الباب، ولهذا هو من الأحاديث التي ألحقها ابن رجب رحمه الله بالأربعين النووية لتتم خمسين حديثا من جوامع الكلم، هم هي أصول في أبوابها، كثير منها أصول في أبوابها، فألحق هذا الحديث بها. قال العلماء: هذا الحديث مع الثلاث الآيات الواردة في سورة النساء، الآية الحادية عشرة والثانية عشرة والأخيرة سورة النساء، يعني كفيلة بأكثر أصول مسائل الفرائض لمن تدبرها وعرف معناها. أكثر أصول الفرائض مأخوذ من هذه النصوص الأربعة، من ثلاث آيات قرآنية من سورة النساء وهذا الحديث، ولكن هناك مسائل أخرى فيها نصوص أخرى خاصة كما سيأتي. طيب، فما بقي فهو لأولى رجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. الإرث يكون بطريقين: الطريق الأول الفرض، والطريق الثاني التعصيب. فالفرض معناها أن يكون له نصيب مقدر معين من التركة، والفروض ستة: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والنصف ونصفه ونصف نصفه. الثلثان معناها الثلثان ونصفه الثلث ونصف نصفه السدس، والنصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه والثمن. تلخص لنا أن الفروض الأصلية هي هذه الستة: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. فإذا أعطينا كل شخص نصيبه المقدر، حينئذ ما بقي بعد ذلك نعطيه للعصبة، نعطيه للعصبة المتعصبين بأنفسهم. ما معنى العصبة وما في هذا الحديث؟ ألحق الفرائض بأهلها، في الرواية الأخرى التي ذكرها الشارح هنا وهي في مسلم: يقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما بقي، وفي اللفظ الآخر فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر يأخذ الباقي، وهؤلاء يعرفون بالعصبة. والعاصب طبعا الكلام هنا العصبة ثلاثة أنواع، سيأتي الكلام عن نوعين آخرين بعد قليل، لكن الآن هنا نتكلم عن العاصب بنفسه. العاصب بنفسه هو الأصل، إذا أطلق مع كلمة العاصب معنى العاصب بنفسه. العاصب بنفسه، العاصب بنفسه له ثلاث أحوال، أو ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن لا يوجد صاحب فرض، فحينئذ يأخذ المال جميعا. الحالة الثانية أن يوجد صاحب فرض أو أكثر ولا يستوعبون المال فيأخذ ما بقي، وهذه هي الحالة من كورونا في الحديث. الحالة الثالثة أن يستغرق أصحاب الفرائض التركة فلا شيء له. فإذا تارة يأخذ جميع المال إذا ما كان في صاحب فرض معه، وإذا كان هناك صاحب فرض أو أكثر ولم يستوعب المال فإنه يأخذ ما بقي. وأما إذا استوعب أصحاب الفرائض المال فليس له شيء. مثال ذلك مثلا رجل له أخ، مثلا لو أخ هذا له، إذا كان مثلا هذا الرجل أو خلينا له عم مثلا، تمام، له عم، هذا العم هو له عم الآن، إذا قلنا ليس له أحد من أصحاب الفرائض فإنه هذا العم يأخذ جميع ماله. طيب إذا له مثلا بنت واحدة فقط من أصحاب الفروض، إنها تأخذ النصف والنصف الآخر يأخذ العم. طيب إذا كان له عم ومع ذلك له مثلا بنت وأخت، فإن البنت تأخذ النصف والأخت النصف كما سيأتي، وليس له شيء لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة. هذه هي حالات العصب المتعصبين بأنفسهم، تارة يأخذون جميع المال، تارة يأخذون ما بقي، وهذه الحالة الغالبة، وتارة لا يأخذون شيئا إذا استوعبت التركة أصحاب الفروض، إذا استوعب أصحاب الفروض التركة. هذا معناه فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والعصبة على خمس جهات أو أنحاء مرتبة، جهة البنوة، ثم جهة الأبوة ويدخل فيها الجد، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء. خمس جهات، البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، خمس جهات مرتبة هكذا. فأولى، وهذا يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأولى لأولى، أولى يعني أقرب رجل ذكر، فالأقرب هم جهة البنون عموما، فالابن أقرب من الأب وغيره، أقرب شخص هو الابن وابن الابن وإن نزل، ثم بعد ذلك الأب، ثم أبوه الجد للأب يعني وإن علا، ثم بعد ذلك الأخ، ثم ابن الأخ، ابن الأخ يدخل في جهة الأخوة، ثم العم، ثم ابن العم، وهذان يدخلان في جهة العمومة، ثم المولى الذي هو المعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهؤلاء إذا كان هناك شخص ليس لم يقم به مانع من مانع الإث فإنه أولى من غيره. فإذا كان غير موجود أو موجود لكن قام به مانع، كان يكون رقيقا أو كافرا أو قاتلا، فإنه لا يرث ويكون معدوما. وننتقل إلى الذي بعده، هذا معنى هذا الحديث بهذا الترتيب، وسيذكر الشيخ ذلك. فأول شيء ننظر إلى الجهة، فإن اشتركوا في الجهة ننظر إلى القرب، يعني إذا كان من جهة واحدة لكن أحدهم أقرب من الآخر. مثال ذلك الابن وابن الابن، طبعا الابن هو الأقرب، كلاهما من جهة البنوة لكن الابن أقرب من ابن الابن. طيب وإذا كان من جهة الأبوة مثلا الأب والجد، لا شك أن الأب يحجب الجد، وكذلك إذا كان الجد موجودا وأبوه مثلا، فالجد هو الذي يتنزل منزلة الأب على خلاف يعني في بعض التفاصيل ذلك. ثم إذا كان هناك أخ وابن أخ، لا شك أن الأخ أقرب، وإذا كان هناك عم وابن عم، لا شك أن العم أقرب. طيب فإن اشتركا في القرب فالقوة، القوة معناها يقدم الشقيق على الذي لأب، يقدم الشقيق على الذي للأب، وهذا لا يتصور إلا في جهتين، جهة العمومة والأخوة والأمومة فقط. هل هناك شيء اسمه أب لأب شقيق وأب لأم، لا، أو لأم أو لأب، لا. هل هناك ابن شقيق؟ لا، هذا لا يتصور، إنما يتصور في الأخ، مثلا عندك أخ شقيق وأخ لأب، فنقدم الأخ الذي الشقيق على الأخ لأب، وأما الأخ لأم فليس من العصبة، وهكذا. وكذلك العم الشقيق وابن العم الشقيق وابن الأخ الشقيق، وهكذا يقدمون على. إذن صار عندنا هكذا الترتيب: الجهة، فإن اشتركوا في الجهة نظرنا إلى القرب، فإن اشتركوا في القرب نظرنا إلى القوة، فإن اشتركوا في القوة تساويا حينئذ، مثلا أخوان شقيقان أو عمان شقيقان أو مثلا ابنان، وهكذا يشتركان. هذه هي يعني الخطة العامة التي يسار عليها في التوريث. نعطي أول شيء كل ذي فرض فرضه، ثم ما بقي نقسمه بين العصبة على الطريقة المذكورة. قال هنا الكلام عليه من وجه. طبعا أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، النسب، القرابة يعني، وهذه يرث بها أكثر الورثة، ثم بعد ذلك النكاح، الزوج يرث من زوجته والعكس، ثم الولاء المعتق يعني. وهذه هي أسباب الميراث، وموانعه أشهرها ثلاثة أيضا، وبعضهم ينوع أكثر من ذلك. فمن ذلك القتل، فالقاتل لا يرث المقتول، وكذلك الكفر، فالمسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم، كما سيأتي الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. وكذلك الرق، فالمملوك لا يرث ولا يورث. لماذا لا يرث؟ لأنه ليس له ذمة مالية أصلا، فهو ملك لصاحبه، فنحن لو أعطيناه معنى أننا أعطينا سيده الذي هو أجنبي عن الميت. وكذلك لا يورث لأن المال ليس له بل هو لسيده. لا يورث بمعنى لا يورث عنه المال الذي تحت يده، هذا هو المقصود، لكنه يورث هو كالمال، شيء آخر. هذا إذا كان السيد مثلا ملكه مالا، وهذه هل يملك العبد بالتمليك، هذه مسألة خلافية. المهم أن هذا الملك ليس ملكا تاما، وإنما هو في الحقيقة المال والعبد لسيده. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في أكثر من موضع من كتاب الفرائض، وأولها باب ميراث الولد من أبيه وأمه ومسلم، كلاهما من طريق وهيب، أو قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وأخرجه مسلم أيضا من طريق معمر عن ابن طاوس بلفظ: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله كما ورد في القرآن وعلى حكم الله، فما تركت الفرائض فلأولى أقرب رجل ذكر. الوجه الثاني شرح الفاضي قوله ألحق الفرائض بفتح الهمزة وكسر الحاء أي أوصل، والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المذكورة في كتاب الله تعالى. أنصباء جمع نصيب، مثل أصدقاء جمع صديق. قوله بأهلها أي بالمستحقين لها كما ذكر الله تعالى في كتابه. قوله فما بقي أي فما فضل بينهم من المال بعد إيصال ذوي الفروض فروضهم. قوله فهو لأولى رجل، أولى مأخذ من الولي، وقد شط وليها، والولي هو القرب بإسكان اللام وهو القرب، أي أقرب رجل نسبا من الميت. وهذا تفسير جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. وأقرب الرجال من الميت على الإطلاق أبناؤه ثم بنوهم، وإن سفلوا لغتان، وهذه جهة البنوة، ثم أبوه ثم جده، وإن على هذه جهة الأبوة، ويدخل فيها الجدود عند من يرى أن الجد يحجب الإخوة كما سيأتي إن شاء الله، ثم إخوته وبنو إخوته، هذه جهة الأخوة، ثم أعمامه وبنو أعمامه، هذه جهة العمومة وهي الرابعة، ثم جهة الولاء، ولعل الشيخ ما ذكرها باعتبار أن المماليك يعني ليس لهم موجود الآن. والتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمعتقة عصبة، لكن هذا نادر، ليس هناك عاصب متعصب بنفسه أنثى إلا المعتقة. المعتقة إذا اعتقت امرأة رجلا أو امرأة فإنها تكون عصبة متعصبة بنفسها، بحيث إذا لم يوجد من هو أولى منها فقد ترث المال كله. وقال كما قال صاحب صحبية كما هو معروف عدة الباحث: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قوله ذكر، هذا اللفظ ثبت في الصحيحين ولم يرد عند أبي داود. هذا العلماء تكلموا في هذه اللفظة لأولى رجل ذكر، ما فائدة ذكر ذكر مع أنه معروف أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، لأن الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، فهو أصلا أخص من الذكر، فلا يمكن أن يكون رجل غير ذكر، فما فائدة قوله ذكر؟ قيل إن الفائدة التعميم، يعني أنه ليس مقصود أن يكون رجلا بالغا، بل حتى لو ذكر صغير، بل حتى لو كان حملا عند وفاة أبيه ثم ولد بعده، فإنه يكون له نصيبه كاملا مثل الرجل الكبير. لكن يأتي هنا سؤال: طيب إذا كانت هذه الفائدة فلماذا لم يقل فلأولى ذكر فقط؟ ولا يذكر كلمة رجل، يقال فلأولى ذكر، فقيل إنه أراد برجل التنبيه على معنى الرجولة وكذا، ولكن الشيخ هنا لم يوضح هذه المسألة الثانية جيدا، ولعلنا نبحث فيها نحن إن شاء الله، يعني لعل بعض الإخوة ينشطوا لها بأن يرسل مثلا ماذا قال صاحب فتح الباري. نقرأ كلامه ثم أبين لكم ماذا أردت. قال: فإن قيل ما فائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا ذكرا، فالجواب أن العلماء ذكروا لذلك عدة أجوبة، منها أولا لبيان أن المراد بالرجل الذكر، لأن الرجل أصالة هو الرجل البالغ من بني آدم، وهذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد بيان سبب الاستحقاق وهو الذكورية ليشمل الصغير، لأن الصبي يرث مثل الرجل الكبير، ما الفرق بينهما، بخلاف ما عليه الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا الرجال البالغين، يقولون لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل الكلة وينكأ العدو، هذه قاعدة جاهلية نسفها الإسلام. ثانيا وقيل لأن الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص، كقوله من وجد ماله عند رجل قد أفلس، لكن كون الرجل يراد به الشخص، هل أريد به الشخص أو نقول هذا من باب تنقيح المناط، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، فيكون باب القياس بنفي الفارق، لا أن كلمة لا أن المرأة تدخل في كلمة رجل يعني، فيكون العموم معنويا لا لفظيا، مع أن الحكم شامل للرجل والمرأة، فيكون تقييده بالذكر هنا ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الأنثى هو المقصود، وأنا أرى أن هذا الجواب فيه بعد وتكلف. فإن قيل هل اقتصر على قوله ذكر، الآن أشكل، طيب قال إذا كان هذا هو المعنى فلماذا لم يقل فلأولى ذكر فقط ويتترك كلمة رجل أصلا؟ هذا الشيخ ما أجاب عنه جوابا واضحا، قال هنا فإن قيل هل اقتصر على قوله ذكر لحصول هذا المعنى مع الاختصار، أجيب عنه بأن الاقتصار عليه يفوت إفادة إطلاق الرجل بمعنى الذكر، لكن إيش فائدة، ما هي الفائدة التي كانت ستفوت، ما بينها الشيخ، ولهذا لو نشط بعضكم يعني لإرسال ماذا قال صاحب الفتح في هذا، الذي في ذهني أنه ربما المقصود أن الرجل كما قلنا لأنه هو الذي يحمل الكل ويتحمل المسؤوليات، فهذا فيه تنبيه أن الرجل أعطي المال وصار هو العاصب بنفسه لأجل ما عليه من مسؤوليات التي تقتضيها الرجولية والله أعلم الرجل والرجل. نعم. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم المنصوص عليها في كتاب الله تعالى، وهي ستة، نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس، وأنهم مقدمون على العصبات، إذ لو ابتدئ بالعصبة لاستغرقوا جميع المال وسقط أصحاب الفروض، لأن العاصب يرث بلا تقدير، فإذا مات عن زوجة وابن، الزوجة من أصحاب الفروض والابن عاصب، فللزوجة الثمن والباقي للابن، والزوجات يشتركن في الثمن أو الربع. الوجه الرابع، الحديث دليل على ميراث العصبة وهو جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير، والمراد هنا العصبة من الفروع الذكور كالأبناء وأبناء وإن نزلوا، والأصول الذكور كالأبي وأبيه وإن علا، والحواشي وهم فروع الأصول كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، فإن كان مع العاصب صاحب فرض أخذ الباقية بعده كما تقدم، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى فإن كان مع العاصب صاحب فرض أخذ الباقي، والحالة الثانية ضع عليها رقم واحد، الثانية ضع لي رقم اثنين، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. ثم مثل لك قال كهالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق، الآن ابن الأخ الشقيق عاصب، لكن الزوج والشقيقتين يستوعبون التركة، فلا يوجد باقي أصلا حتى يأخذه ابن الأخ، قال فللزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة ويسقط ابن الأخ، لأن الفروض استغرقت التركة، وإن انفرد العاصب أخذ جميع المال، إذا كان لا يوجد صاحب فرض، هذه الحالة الثالثة ضع لي رقم ثلاثة، كهالك عن عم شقيق لا يوجد غيره فيأخذ جميع المال. الوجه الخامس، الحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب فالأقرب من العصبة، بحيث لا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فلقوله فلأولى رجل ذكر كهالك عن أم وابن أخ شقيق، فلا شيء لابن الأخ لأن الابن أقرب منه، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، فيقدم الأقرب جهة كالابن مع الأب، الابن مقدم على الأب، لكن الأب لا يسقط، الأب إذا هناك ابن لا يسقط بل يتحول إلى صاحب فرض، عندنا ستة من الورثة لا يسقطون بحال وهم أقرب الناس إلى الميت، الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء طبعا الزوجان لا يجتمعان في مسألة واحدة، وإلا فمن الذي مات، وإنما إما الزوج وتكون وارث الزوجة أو العكس، فهؤلاء لا يسقطون أبدا، لا يمكن أن يسقطوا بحجب حجب حرمان لا يمكن، إلا حجب الأوصاف الذي هو أن يكون أحدهم مثلا قاتلا أو كافرا، هذا شيء آخر، هذا من موانع الإرث. فلا شيء لابن الأخ، فالأب إذا كان ما في ابن وليس هناك ابن ولا ابن ابن وإن سفلا فهو العاصي، لأنه أقرب شخص إلى الميت من العاصي. أما إذا كان هناك ابن فإنه يرث السدس، يتحول إلى صاحب فرض ولا يسقط تماما، ولكنه لا يكون عاصيا. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فيقدم الابن على ابن الابن. هذا هو أول شيء، الأقرب فالأقرب ضع عليه رقم واحد. قلنا القرب، عفوا أول شيء الجهة ثم القرب ثم القوة. الجهة تقدم الكلام عليها، الشيخ ذكرها، ثم القرب ثم القوة. قوة يعني الشقيق يقدم على الذي للأب، وأما الذي للأم فليس له مدخل هنا. قال فيقدم الأقرب جهة كالابن مع الأب، هذا هو رقم واحد عليه. فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، ضع على رقم اثنين، فيقدم الابن على ابن الابن والعم على ابن العم. فإن كانوا في منزلة واحدة وتميز أحدهم بقوة القرابة، ولا يتصور ذلك إلا في الفروع، في فروع الأصول كالإخوة والأعمام مطلقا وبنيهم، قدم الأقوى، هذه رقم ثلاثة معه، وهو الذي يدلي بالأبوين وهو الشقيق على الذي لأب. وموضوع ترتيب العصبة وجهات التعصيب محله كتب الفرائض وليس محله كتب شرح الحديث. الوجه السادس، استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول. العول هو نقص يدخل في الأنصباء وزيادة في الأسهم. مثال ذلك كما سبق، إذا كان رجل عنده أختان، إذا كانت امرأة عندها شقيقتان مثلا وزوج، الزوج يستحق النصف والشقيقتان تستحقان الثلثين. طيب هذه أكثر منها، لأنه إذا أخذت الزوج والشقيقتان نصيبهما لم يبقى إلا ثلث، والزوج يحتاج إلى نصف، وإذا أخذ الزوج النصف يبقى نصف وهما يحتاجان إلى ثلثين. ماذا نفعل؟ نزيد الأسهم من 6 إلى 7، فننقص كل شيئا من نصيبه، وتكون المسألة بدل من 6 تعول إلى 7، ونعطي كل واحد أنقص، نعطي كل واحد أنقص مما كان سيأخذ. فمثلا إذا كان هذا المال 42 ألف، فكان في الأصل سنقسمه على 6 أسهم، كل سهم ب7000، تمام؟ سنصير الأسهم 7 ويكون كل سهم 6000، من أجل أن نعطي كل واحد. فالزوج بدلا أن يأخذ 3 من 6، فكان في الأول يستحق 21 ألفا، سنعطيه 18 ألفا فقط، ننقصه قليلا، وننقص أيضا الأختين قليلا، فبدل ما كان سيأخذ 4 من 6 وما ثلث المبلغ الباقي يعني، كذا ننقصهم قليلا أيضا، ونجعل كل واحدة بدل ما تأخذ 2 من 6 تأخذ 2 من 7، تأخذ 12 ألف فقط، بدل ما كانت تأخذ 14 ألف مثلا أو نحو ذلك. نعم. قال هذا معنى العول، والعول هذا اتفق عليه الصحابة، يقال إن العباس اقترحه وأخذ به عمر واتفقوا عليه في الجملة أكثرهم، وخالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وكذا، والجمهور اتبعوا قول جمهور الصحابة وهو الصواب وهو الأقرب للعدل. وذهب الظاهرية وبعض من يعني قال بأقوال ليست مشهورة إلى الأخذ بقول ابن عباس، لكن هذا قول مرجوح وبعيد، والله عز وجل نص على إعطاء هذا النصف وهذا هاتين مثلا الثلثين، لكن لا مخرج إلا بهذا. أما غير هذا هم طبعا ماذا يقولون؟ يقولون نقدم الأقوى وننقص الآخر، أيضا هذا فيه مخالفة للنص، فالأقرب للعدل هو الأول، هو الذي أخذ به عامة العلماء العول، وهو زيادة في الأسهم ونقص في الأنصباء. استدل العلماء بهذا الحديث على مسائل العول. طيب أين من أين هذا الحديث يدل على العول؟ يقول من قوله اقسموا الفرائض على كتاب الله، وهذا الذي ذكرنا، هذه دلالة فيها تكلف. فمثلا ابن حزم أو الظاهري يمكن أن يقولوا نحن لا نسلم أن اقسموا على كتاب الله معناه أنه العول، من أين يأخذ هذا؟ ما يأخذ، يقال هم أيضا يرون أنهم يقسم على كتاب الله لكن بطريقة أخرى. هذا الذي ذكرنا أن هذا لا يكفي، يعني أن نتكلف بمثل هذه الدلالات البعيدة، وذلك أن أصحاب الفروض إذا كثروا وتزاحمت فروضهم ولم يحجب بعضهم بعضا أنه يعول لهم، هكذا ضبطه الشيخ، فينقص أو في الكتاب مضبوط هكذا، فينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به المسألة إلى أصلها بعد العول. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء ذوي الفروض فروضهم، ولا يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعول، وهذه قاعدة عامة في كل من اشتركوا في استحقاق شيء، ولا يمكن أن يعطى كل واحد منهم حقه كاملا، وليس لواحد منهم مزية تقديم، فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم كما في الديون إذا كانت موجودات، والغريم لا تفي بجميع ما عليه من الديون. مثل المفلس سبق معنا أننا نلجأ إلى المحاصة، والمحاصة ينقص كل شيئا من دينه، لكن لنعدل بينهم. هذا تماما ما يفعل في العول في الإرث. وكذلك إذا أوصى مثلا لأناس بأكثر من الثلث، والوصية لا تجوز إلا بالثلث، فنحاصهم كذلك، ننقص كل شخص منهم بحسب نسبته، وهكذا في الهبات في الأوقاف في غير ذلك، وهكذا في الهبات والوصايا والأوقاف وغير ذلك. الوجه السابع، استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على الورثة عدا الزوجين. الرد عكس العول، إذا كان أصحاب الفروض ولا يوجد عاصب، وكان نصيب ذي الفرض أقل من ذوي الفروض أقل من التركة، مثلا ليس له إلا أخت مثلا، ما عنده في العالم غير أخت فقط مستوفية شروط إرث، فنقول تأخذ نصفا فرضا ثم نرد عليها الباقي فتأخذ الباقي، هذا يسمى بالرد. طيب إيش علاقة هذا الحديث بالرد؟ من أين يأخذ الرد؟ قال من قول يقسمون الفرائض على كتابه، وهذا كما قلت لكم يعني حق الفرائض بأهلها يعني ما دلالته خفية جدا، وقد ينازع فيها المخالف، وبالتالي ما أنا ما أرى أن يتكلف مثل هذا. استدل العلماء بهذا الحديث على القول بالرد على الورثة عدا الزوجين، هكذا يقول يعني الحنابلة وغيرهم، أن الزوجين لا يورثان بالرد، وهذا مذهب الحنابلة، ولا أدري هل هو متفق عليه أو مختلف فيه. والرد أصلا في أصله مختلف فيه، فالمالكية والشافعية لا يرون الرد أصلا، وإن كان متأخروهم قد يعني يقولون غير هذا نظرا لعدم انتظام بيت المال. إذا تعذر وجود العصبات وبقي بعد الفروض بقية، فإنه يرد على الورثة بنسبة فروضهم، لأن من حكمة الفروض وتقديرها تبقى البقية للعاصب، فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم التزاحم، والله تعالى أعلم. لعلنا نمر على الحديث، أنا كان مفروض نمر على حديثين، لكن لا إشكال نقتصر على حديث واحد سريعا لأنه ليس فيه مسائل كثيرة مثل هذا. لا تورث بين مسلم وكافر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه، يعني أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان مات مسلم وله أخ نصراني مثلا ولو لم يوجد غيره لا يرث منه شيئا، والعكس بالعكس، إذا مات نصراني وأخوه مسلم فلا يرث منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، لكن يجوز أن يوصي، الوصية هذا شيء آخر، يجوز أن يوصي المسلم للكافر. وجويرية رضي الله صفية لعلها كان أخوها يهوديا، وقالت لو أسلم حتى ترثني فأبى فأوصت له. ويعني هناك مسائل، مثلا إذا كان كافران مختلفين في الدين، مثلا هذا نصراني وهذا يهودي، فهل نورث أحدهم من آخر خاصة إذا ترافعوا إلينا أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال الكفر كله ملة واحدة، ومنهم من قال بل الكفر ملل شتى فلا يرث بعضهم من بعض، وفي السنن لا يتوارث أهل ملتين شتى. وعلى كل حال قال بعض العلماء أما عدم إرث الكافر للمسلم فهذا متفق عليه، وأما عدم إرث المسلم للكافر فقال به بعض السلف أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، لكن هذا استدلال فيه بعد يعني، لأنه استدلال بعمومات وترك النص الخاص الصحيح الصريح في هذه المسألة. الكلام عليه من وجور وجل أول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. البخاري هنا يشير للرد على بعض أهل العلم كالحنابلة كما سيأتي، أنهم يقولون إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فترغيبا له في الإسلام، يعني هذا شخص عنده أولاد مسلمون واحد منهم ليس بمسلم كافر، يعني نصراني مثلا من الأول غير مرتد، كانوا عائلة نصرانية فأسلموا جميعا إلا واحد من الأولاد، هذا الولد كافر. طيب مات الأب، المسلمون يرثون دون النصراني، هذا هو الأصل. طيب هذا النصراني أسلم بعد موت أبيه رغبة في الميراث أو لأي سبب، قال أنا أسلمت قبل أن تقسمه فأنا أدخل معكم، هل يدخل في القسمة؟ البخاري يقول لك لا يدخل، لأنه نحن ننظر إلى وقت الموت، وقت الموت كان كافر. وبعض أهل العلم قالوا ترغيبا له في الإسلام، نقول له إذا أسلمت سنورثك، وهذا مذهب الحنابلة كما سيذكره الشيخ، ولكنه سيرجح خلافه. ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعة. الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا توارث بين المسلم والكافر. إذا كان الميت مسلما والوارث كافرا أو بالعكس لم يحصل بينهما توارث، وذلك لأن رابطة الدين والعقيدة أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء، فإذا فقدت انقطعت الصلة بين المتوارثين شرعا. ولهذا قال تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه الكافر إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقد ذكر العلماء أن اختلاف الدين أحد موانع الإرث، ولو وجد سبب الإرث من قرابة وغيرها، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: فيكون قتل واختلاف ديني، فهم فليس الشك كاليقين. الوجه الثالث: أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث من قريب المسلم إذا مات، هذا محل إجماع. واختلفوا في توريث المسلم من قريب الكافر، فالجمهور على مقتضى هذا الحديث على أنه لا توارث لعموم هذا الحديث، وروي عن معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب توريثه، واحتجا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى، وفي لفظ الإسلام يزيد ولا ينقص. وهنا ذكر أن الشيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه وصححه موقوفا، وحسنه مرفوعا بمجموع طريقين من طرقه. والصواب الأول قال الشيخ، لأن هذا الحديث يعلو ولا يعلى عليه ويزيد ولا ينقص ليس فيه دليل عن المدعى، لأنه ورد في عموم فضل الإسلام ولم يتعرض للميراث، فحتى لو كان ثبت بعمومه فالآخر يخصه. وحديث الباب نص واضح في هذه المسألة، ولعله لم يبلغ معاذا وسعيدا أي ولذا قال بتوريثه، والله أعلم. الوجه الرابع: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا توارث بين المسلم والكافر ولو بالولاء، يعني سواء بنكاح أو بولاء أو بنسب. طبعا النكاح كمسلم تزوج نصرانية ثم مات وزوجته نصرانية لا ترث منه شيئا، ابنه نصراني لا يرث منه شيئا. طيب إذا كان مولى هل يرث منه؟ مثلا مسلم أعتق عبدا نصرانيا فمات النصراني وليس له وارث غير معتقه، هل يرثه؟ عموم الحديث لا يرث، لا بقرابة ولا بنسب، لا بنسب ولا بنكاح ولا بولاء. وذهب الحنابلة إلى أنه يرث، والشيخ رجح خلافه أيضا. قال لعموم حديث الباب وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى استثناء التوارث بالولاء من هذا الحديث، وأنه لا يمنع اختلاف الدين، فيرث المولى ممن له عليه ولاية وإن كان مخالفا له في الدين. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، يعني أخذوا بهذا الاستثناء. وهذا الحديث قال لك أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، وفيه رجل فيه ضعف، وفيه عنعنة أبي الزبير، والدارقطني رجح أنه موقوف وليس مرفوعا. قال لك والصواب قول الجمهور أنه لا يستثنى شيء لعموم الحديث، وليس هناك دليل صحيح على استثناء هذه الصورة، فيبقى الحديث على عمومه. وأما حديث جابر أولا فهو ضعيف، طيب، وثانيا وعلى فرض صحته فمعناه أن ما بيد العبد إذا مات يكون لسيده، يعني ليس معناه أنه بعد أن أعتق، وما قال إلا أن يكون عتيقه، قال إلا أن يكون عبده أو أمته، وبالتالي إذا مات العبد أو الأمة ومعهما مال فإن هذا المال يرجع إلى سيده لا يورث، لأن المال أصلا للسيد، وهذا معروف لا يحتاج، وهذا ليس ميراثا بل هو أصلا من الأول مال السيد. قال فيكون تجوز في تسميته ميراثا أو في استثناء من الميراث. قال إذا مات يكون لسيده كما في حال الحياة، لا أن المراد به الإرث من العتيق، لأنه سماه عبدا ما قال عتيقه مثل. والعبد لا ملك له وما بيده لسيده. ثم إنه إذا كان لا توارث، هذا دليل آخر من جهة المعنى، إذا كان النسب والنكاح وهما أقوى من الولاء يقطعهما اختلاف الدين، فالولاء من باب أولى لأن الولاء أضعف منهما، وهذا أيضا قوي، يعني هذه وجهة نظر قوية. قال ثم إنه إذا كان لا توارث بين مسلم والكافر بالنسب فالولاء من باب أولى لأن ميراث النسب أقوى، وإذا منع الأقوى فالأضعف من باب أولى. وبقي مسألة ثانية استثناء الحنابلة، وهي إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريب المسلم ترغيبا له في الإسلام، ولعل البخاري أشار بتبويبه السابق إلى رد هذا القول. قال الشيخ والصواب قول الجمهور وهو أنه لا يرث لعموم هذا الحديث، لأننا يعني ننظر إلى ساعة الموت، ولأن الملك انتقل بالموت إلى المسلمين، بمجرد ما مات صار هذا المال ملكا لأبناء مثلا المسلمين، فكيف يرجع مرة أخرى إلى أخيهم؟ فلم يشاركهم من أسلم بعد ذلك، كما لو اقتسم حتى مثل ما لو قسموه ثم أسلم لا نعطيه، كذلك هو من الأول انتقل إليهم بس بقي فرز، يعني هذا التقسيم هو عبارة عن فرز حقوقهم، وإلا فالمال هو لهم أصلا. ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت، وهو الذي ننظر إليه، نحن ننظر إلى ساعة لحظة الموت، فلم يرث، والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.